الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا أيها الإخوة في موضوع العلم، أنهينا موضوع الحكمة وانتقلنا إلى موضوع العلم. ورد في الأثر أنه من استغنى بالله أحوج الله إليه الناس، ومن استحضر خشية الله في قلبه أنطقه الله بالحكمة. وقد ورد أيضا أنه ما عظمت نعمة الله عند أحد إلا كثرت حوائج الناس إليه، فمن مل تلك الحوائج فقد عرض تلك النعمة للزوال. إذا عظمت نعمة الله عند إنسان كثرت حوائج الناس إليه، فإذا مل هذه الحوائج عرض هذه النعمة للزوال. يعني إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه، الناس يقبلون على من عنده شيء، على من يبش لهم، على من يقدم لهم خدمة، على من يقدم لهم علما. فإذا عظمت نعمة الله عليك كثرت حوائج الناس إليك. من استغنى بالله أحوج الله إليه الناس، ومن استحضر خشية الله عز وجل في قلبه أنطقه الله بالحكمة. أحد العلماء قال: الله عز وجل يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول استنباط من هذه الآية أن العقيدة لا تكون تقليدا. لم يقل الله عز وجل فقل لا إله إلا الله، قال فاعلم. ولو أنه قبل منا أن نعتقد تقليدا لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله عز وجل. حجتها: سمعنا آباءنا أو مشايخنا يقولون فقلنا. العقيدة لا تكون إلا تحقيقا، من هنا يحاسب الناس. فالآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم، قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لنبينا الكريم قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال بعض العلماء: فاعلم تقودنا إلى الربوبية، وأسلم تقودنا إلى العبودية. والذي يقودنا إلى الربوبية أعلى من الثاني، يعني العلم مقدم على كل شيء. ورد أنه اجتمع العلماء في موضع فقالوا: إنا تعلمنا العلم ولم نزد منه هيبة ولا حكمة ولا ورعا. لا في هيبة ولا في علم ولا في حكمة ولا في ورع. فقال بعضهم: ورد في الأثر إني أهب الهيبة بالأسحار وأنتم نائمون، وأخرج الحكمة من بطن خال وأنتم تشبعون، وأقسم التقوى والورع في صحة الأتقياء صحبة الأتقياء وأنتم عنهم مفارقون. يعني الإنسان يحتاج إلى أشياء ثلاثة: يحتاج إلى أن يصلي بالأسحار، أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لماذا ليس هناك هيبة ولا حكمة ولا ورع؟ لأن الله يهب الحكمة بالأسحار وأنتم نائمون، وينطق الحكمة من بطن خال وأنتم تشبعون، ويقسم التقوى والورع في صحبة الأتقياء وأنتم لهم مفارقون. الإنسان يؤثر أيام سهرة جلسة مريحة فيها ضيافة على مجلس علم، يؤثر مكان فيه متعة على سماع تفسير القرآن، على ارتياد بيوت الله عز وجل. فالجواب كان لا حكمة ولا هيبة ولا ورع، لأنه لا في تهجد ولا في زهد في الدنيا ولا في صحبة للعارفين بالله. يروى أنه دخل بهلول على هارون الرشيد فقال يا بهلول أفدنا من حكمتك، فقال يا أمير المؤمنين قد أفاد العليم الخبير قبلي، حيث يقول فإن خير الزاد التقوى. أما السفر بين يديك، يعني كلنا مسافرون، كل واحد منا له أجل، وقد يكون قريب وقد يكون بعيد، لكن في النهاية لا بد من أن يغادر الدنيا. قال له فأما السفر بين يديك كما كان لم ينقطع منه شيء، وأما الزاد فلا أدري هل تزودت كما أمرت أم توليت. ثم أنشأ يقول ستزعجك المنايا عن قرارك ويبدلك الردى لحدا بدارك. يعني ممكن نستيقظ كل يوم كالبارحة إلى ما شاء الله؟ مستحيل مستحيل. في يوم من الأيام حيكون في عرض. النبي حدثنا عن مرض الموت، هذا ما له شفاء، وحدثنا عن مرض آخر له شفاء، لكل دواء دواء، لكل داء دواء، إلا السام يعني الكبر، وفي مرض الموت. فأنت مهما دعوت إذا كان مرض الموت منتهي الأمر، المغادرة عن طريقه لأنه. ففي واحد منا ممكن يستيقظ كل يوم كاليوم السابق ما في شيء؟ لا مستحيل. كان كيف الناس يغادروا الدنيا؟ بده يستيقظ لأحد الأيام على علة بجسمه لم تكن من قبل، فالعلة تتفاقم، تتفاقم بأسبوع، بثلاث أيام، بشهر، بعشر سنوات، ما حتى يجي الأجل. فمن هو من هو الذكي؟ من هو الذكي كل الذكي العاقل كل العاقل؟ من أعد لهذه الساعة التي لا بد منها العدة؟ قال له يا أمير المؤمنين ستزعجك المنايا عن قرارك. كل واحد منا له بيت مرتبه، مكان جلوسه، مكان طعامه، مكان نومه، حمامه، له مكتبه، مكانته، الأمور كلها، بس هذا كله مؤقت. في شيء بده يصرفك عنه، ستزعجك المنايا عن قرارك ويبدلك الردى لحدا بدارك. أنت وازن بين البيت وبين القبر، مسافة كبيرة كثير، مسافة كبيرة جدا بين القبر وبين البيت. وتترك ما شقيت به زمانا، يعني لأكل الناس لحتى سكن بها البيت يقول لك متت ألف موتة لحتى جمع ثمنه، لحتى كساه، لحتى زينه، لحتى فرشه. المغادرة في ثانية بتتم، كان شخص صار خبر على الحيطان. وتترك ما شقيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك. نعم والله، كنت مرة بحلب، يعني اللي دعانا حب يفرجيني بعض أحياء حلب، في عندهم حي اسمه الشفباء، والله في قصور، حي المالكي عنا أكواخ أمامه، أكواخ. اطلعنا على قصر عن نمط الصيني أبيض، أي قصة سنة 1974، مكلف وقتها 35 مليون، كان الأمور ببلاش، كانت يعني كان الدولار بثلاث ليرات، الفير خام أونيكس ب5 ملايين. الوصف تبعه لا يصدق، من مثل الخيال الوصف لأحد أغنياء حلب. مات في 42، وكان طويل القامة، وشاءت الأقدار أن يكون القبر أقصر من طوله. فلما وضعوه في القبر إجا الحفار دفعوا بصدره حتى صار راسه هيك. صاحب هذا القصر سكن هذا القبر، وتترك ما شقيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك، وعينك في محل الدود تبلى وترتع عين غيرك في ديارك. إلي قريب له صديق يعني حصل بيت في حي السبكي واعتنى فيه عناية كبيرة ورتب، وإذ يصاب بمرض عضال فزاره قال له بالضبط، قال له خايف بنتها الحرام على زوجته بعد ما موت وطق جوازه يجي واحد يتمتع بهالبيت وأنا بالأمر أعرف. كلام دقيق. وعينك في محل الدود تبلى وترتع عين غيرك في ديارك. إذا الإنسان نظر للمرأة إذا طبعا عين غالية كثير، عمل لها ليزر يعني حط كزلوك، عمل لها عملية، بس هي بعد الموت خلال يومين بصير يأكلها الدود، عينه أنفه جلده بيتغسل بيتليف بيتفرس متألق خلال يومين. مرة حضرت دفن أحد أخواني الكرام، يعني مفارقة كثير نظائفة كثير مزوئ، بقيت فرجة بالقبر هالقد، لما هال التراب الحفار يمكن نزل فوق كيلين تراب فوق منه، يعني كان عنده وسوسة بالنظافة تفوق حد الخيال، كيلين تراب فوق نزله وانتهى الأمر خلال دقيقة، كان من أهل القبور. وعينك في محل الدود تبلى وترتع عين غيرك في ديارك، فبادر توبة لتحل دارا تلذ بها وتنعم مع جوارك. يعني هو الذكاء والعقل تشتغل للجنة، يعني كل الناس حولك يبكون أنت تضحك لحالك، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. هذا الإخلاص، اشتغل للجنة وعمل عمل طيب لتلقى الله به ولا تعبأ بالناس. نعم. ثم قال إن الطبيب إذا سقى الشبعان دواء أتعب نفسه وضيع متاعه، ثم خرج وهو يقرأ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا بها فيها فاكهين. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل دار الخلافة في آية كان يتلوها كلما دخل، يعني إن صح التعبير مثل الشعار عملها. نعم. الآية الكريمة أرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. المؤمن الصادق أيها الإخوة كلما استيقظ يقول هذا يوم الله سمح لي أعيشه. شوف الغلة، غلة الآخرة، الدنيا ما لها قيمة. الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان خاسر لأنه مضي الزمان يستهلكه، خاسر. يعني واحد له ثلاثة أيام، مضى يوم مضى يومين. يعني في أخ من إخواننا حدثني عن قصة أنا ما لا أعلم تفسيرها أبدا، رأى منام الأخ من إخواننا الكرام الصادقين، له أخ عمره 19 سنة أنه بعد ثلاثة أيام بيموت. هو اعتبره مزحة المنام، قال له يا فلان اسمه أيمن بقي ثلاثة أيام، مضى يوم بقي يومين، مضى يوم قال له بقي يوم. وفعلا تشاجر مع صديقه، صديقه معه مسدس أطلق عليه النار ساعة واحدة اليوم الثالث، كان من أهل القبور. لو واحد يعرف أنت أجله شيء مخيف، الإنسان عايشين بالأمل، عايش حاطط آمال آمال لعشرين سنة، وقد يكون لي طالب كان بالحادي عشر، له خال صاحب سينما، جاءوا مرض عضال بسن مبكر، دخل عليه صار يبكي، قال له أنا جمعت هالثروة حتى أتمتع فيها بحياتي، ما تمكنت أتمتع فيها، يعني هو يعني جمعها من إفساد أخلاق الشباب أساساً، كل ما كان الفيلم فيه إثارة أكثر يربح أكثر طبعاً، فجمعها من إفساد أخلاق الشباب، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وقيل الحكيم لا يزداد حكمة إلا ازداد من ربه خوفا وإليه قربا ومع الخلق تواضعا، والعالم غير الحكيم لا يزداد علما إلا إذا ازداد من الله أمنا وعن الله بعدا ومع الخلق تكبرا. العالم غير الحكيم لا يزداد علما إلا ازداد من الله أمنا وعن الله بعدا ومع الخلق تكبرا. فلا بد من العلم ولا بد من الحكمة. آخر شيء، قال بعض أهل المعرفة: الناس في العلم والحكمة على أربع طبقات: رجل عالم لسانه جاهل قلبه، فذلك العالم الفاجر، وهو الذي يقول فيه عمر: كم من عالم فاجر وعابد جاهل، في عابد جاهل وفي عالم فاجر، فاتقوا الجاهل من المتعبدين والفاجر من العلماء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان جاهل القلب. قوم يقولون ما تعرفون ويفعلون ما تنكرون، ورجل عالم قلبه جاهل لسانه، فذلك العالم التقي الخائف، ورجل عالم لسانه عالم قلبه، فذلك العالم الرباني، وهو ممن وصفهم علي بن أبي طالب: إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، إما ظاهر مكشوف أو خائف مرغوب، أولئك الأقلون عددا الأعظمون قدرا، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، صاحب الدنيا بأبدانهم وأرواحهم معلقة بالمحل الأعلى، أولئك العلماء الربانيون. وقال لقمان الحكيم: يا بني، كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. الصنف الرابع: رجل جاهل لسانه جاهل قلبه، وهو من الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. قيل الخامسة هو مبغض العلم. وقال علي بن أبي طالب في صفة أهل الجهل: همج رعاع لا عقل لهم، يستفزهم الطمع ويستخفهم الغضب، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وقال بعض العلماء: خصلة واحدة من نجا منها في الدنيا نجا في العقبة من النار، ألا وهي الجهل. قال: فتشت عن المعاصي كلها فلم أرى فيها معصية أعظم من الجهل. أن الجهل أعدى أعداء الإنسان، يعني أبشع صفة بالإنسان يكون جاهل. فلم أرى معصية أعظم من الجهل. قيل: فهم شيء، فهل شيء أعظم من الجهل؟ قال: نعم. قال: أن تكون جاهلا بالجهل، يكون جاهل أنه هو جاهل. وأنشد: إذا أنت لا تدري ولا أنت عالم بقول الذي يدري، فحتى متى تدري؟ ومن أعظم البلوى بأنك جاهل وأنك لا تدري بأنك لا تدري. يعني أعظم من الجهل أن تجهل أنك جاهل، وكل إنسان عاجبه عقله، بس مو عاجبه رزقه. فإذا الإنسان ويصفه من أبشع الصفات يسموها التكلس العقلي، متكلس، هي ما لا طعمي خلاص. بلك كل المشايخ كذابين وارتاح، عاد وراء التلفزيون طول وقته، كله كذابين خلاص، ارتاح، متكلس عقليا. أنا ما فوت على الجوامع، ما بدي وجع راسي مثلا، عنده كم تصور متكلس عليه وانتهى. هي أعظم صفة بشعة للإنسان، يكون جاهل وما عنده إمكانية يتعلم. هلأ له كلام سيدنا علي رائع، قال: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، قال، وجاهل. جاهل لا يستنكف أن يتعلم. أنا لي كلمة إنه ليس العار أن تكون جاهلا، العار أن تبقى جاهلا. ليس العار أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئا. كل بني آدم خطاء، بس بطولة المؤمن أنه كل ما غلط يصحح رأسه. هي كان فيها جاهل بتعلمه. وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره أو بدنيا. قال: فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. والحمد لله رب العالمين.